بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأنا أعلم أنكم أيها الإخوة كلكم صائمون في هذا اليوم، ومع ذلك فقد آثرتم أن ينتقل في هذا المسجد والمجلس المبارك، وأن تأتوا إلى ما بعد العشاء صيامكم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة صوم الصائمين وببركة هذا الإقبال على هذا المجلس الذي آمل وأرجو أن يكون من المجالس التي ترضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ببركة صوم الصائمين ودعائهم وببركة هذا المجلس أن يستجيب دعاءنا، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينزل الله سبحانه وتعالى جام انتقامه على أعداء دينه، وأن يلينا من ذلك خارقة من خوارق نصره لعباده المؤمنين. والله عز وجل على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير. نعم، نحن بدأنا بباب الجهاد، وفي الدرس الماضي والذي قبله استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب. واليوم لما تأتي المناسبة متفقة مع هذا الوضع الذي يمر به العالم الإسلامي. نعم، نبدأ الآن بالأحاديث. يقول الإمام النووي: وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمانا بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبروك. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ايضا الحديث متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال: الايمان بالله والجهاد في سبيله. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغبوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. هذه الاحاديث كلها تدور على محور واحد، وتتضمن بيان حكم واحد، ألا وهو أهمية الجهاد ومركزه في دين الله سبحانه وتعالى. فهو يأتي بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبر الوالدين. الحديث الأول لم يذكر بر الوالدين، لكن الثاني ذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم فيما يقول، يعني لكل مقام مقال. عندما يأتي شاب له أبوان نبيه لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد كي لا يأخذه الحماس فيترك أبويه اللذين يحتاجان إلى خدمته ثم يلحق بصفوف المجاهدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا عندما جاءه إنسان يستأذنه شاب يستأذنه لخروجه للجهاد قال ألك أبوان شيخان؟ قال لا. قال اذهب ففيهما فشاهد. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى عندما أجاب عن السؤال الأول كان إنسان رجل كبير في السن لم يتوقع أن يكون له أبوان، لكن في المرة الثانية السائل شاب نبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن الجهاد ما ينبغي أن يقفز فوق بر الوالدين، بر الوالدين قبل كل شيء. نعم في حالة النفير العام إذا ذهب العدو بلدا ودخل عندئذ هذا الشرط يزول، الأب والولد والأم كلهم حتى كل من يتأتى منه الجهاد يجب عليه الخروج. وقد ذكرنا ضابط ذلك في درس مضى بل أكثر من مضى ذكرت ذلك. وقد قلت أن الجهاد أنواع، الجهاد بكله الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد دفع المال في سبيل سد الثغرات وفي سبيل تجهيز الجيوش جهاد، والجهاد بالنفس أيضا من أهم أنواع الجهاد، كل ذلك جهادا في سبيل الله. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأجانب يترجمون كلمة الجهاد دائما إلى كلمة الحرب المقدسة. نعم. ويفسرون الحرب المقدسة بأنها عبارة عن تربية من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يكونوا حاقدين على الآخرين دائما، وأن يكونوا ظالمين للدماء، وأن تكون مهمتهم دائما قتل الناس البراء والاتجاه إليهم ذات اليمين وذات الشمال، وهم يرون أن هذا العمل عمل مقدس. وهذا المعنى حشيت به أفكار الصغار والناشئة تربية يعني لها هيئتها ولها خطتها ومقصودها، لا يعني مقصودها يعني لكي لا يتهيأ يوما ما واحد من هؤلاء الغربيين الذين حشيت أذهانهم بهذا التصور من الجهاد أن ينظر إلى الإسلام نظرة إيجابية، لكن ديننا بريء من هذا. ديننا يقول الأصل هو السلم والحرب يأتي عرضا دواء عند داء. الأصل هو السلم والحرب نضطر إليها عند المعالجة عندما نجد أنفسنا مضطرين إلى الحرب. وذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله الظروف التي تستوجب الجهاد ولا داعي إلى أمر، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا بيان الباري سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الآيات المدنية نزلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا الذي نعتز به لا يعلم تقتيل المرأة، لا يعلم القتال العشوائي، لا يمكن أن يغنى لإنسان ما عندما يدعو داعي الجهاد أن يقتل عشوائيا وهو يبحث عن زيد من الناس. ليس في ديننا هذا الشرع أبدا بشكل من الأشكال. ديننا يقول وقتلنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال من أجل ذلك قتلنا على بني إسرائيل أنهم قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه شرعة الله عز وجل الباقي للمؤمن. من قتل نفسا بغير نفس أي فساد في الأرض، ما في غير حس به. قتل نفسا ولم يقتل هو نفسه حتى يتفسى منه. أي فساد في الأرض لم يفسد في الأرض، لا أفسد في الأرض ولا قتل نفسا بغيرها. من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هكذا يقول إسلامنا. أما الكاذبون المفترون يدفعهم إلى أكاذيب وافتراءات لا حد لها. نعم، وكما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تحبونكم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا وصف الله عز وجل لهؤلاء الناس اليوم. الحرب المقدسة موقع كان يدرسوا الإسلام الذي نعتز به. الجهاد حسن الإنسانية في الشريعة الإسلامية، الجهاد حسن السلام في الشريعة الإسلامية. نعم، إلا الغرب هو الذي يتشبع اليوم بما يسميه الحرب المقدسة بين المسلمين. الغرب هو الذي الآن يعيش هذا المعنى ويهيئ نفسه لهذا الأمر. أنا لا أستطيع أيها الإخوة أن أغض القط وأن أتناسى الجرائم الوحشية القذرة التي تتم اليوم أمام سمع العالم الإسلامي ومسلمه. مهما كان موضوعنا لا بد أن يجرنا إلى هذا الحديث. والعالم الإسلامي لم يصل من الحمق والغباء بحيث يصدق أن هذا الذي يجري في أفغانستان من تقتيل البراءة، من تهديم البيوت على رؤوسهم، من تهديم المشافي، ومن إنجار اليتامى والنساء والصغار إلى الرحيل والشرود إلى حيث لا يعلمون. نحن لم نصل من الغباء والحمق إلى درجة أن نتصور أن هذا عبارة عن ملاحقة للإرهاب. أي أحمق يتصور هذا؟ نحن الحمد لله لم نصل إلى هذه السذاجة بعد. الرجل صاحب العين الحلاء، صاحب العين الحلاء ينظر إلى المجرم ذات اليمين، ولكنه لكي يذهب إليه عينه الحلاء تهديه إلى الطرف الأيسر، فيتجه إلى الطرف الأيسر وينحط تقتيلا من أناس برعاء لأنه أحول. لكن الفرد لا يعاني من حول في البصر، وإنما يعاني من حول في البصيرة. نعم، قال أحد المسؤولين الأمريكان، قال هذا الشيء لا بد منه عند القتل، عند الحرب لا بد أن يذهب بعض البراءة ضحايا، بعض البراءة ضحايا، وإلا هو الواحد الذي قتلتموه إلى الآن. من هو الذي قتلتموه بحق منذ شهر إلى الآن؟ أنا أتحدى أن يكون قد قتل واحدا فقط بحق. كل القتال يستحق ويدير لحاه على البر، لأن أخذت البلاد وكان هؤلاء دينين له وعيادا تعثر عنه. القتال كله لم يدر رحاه إلا على هؤلاء البراءة. كلام كلام قيم، كلام لا ينبغي ان يرتفع من الارض بشكل من الاشكال. سنبقى قال الذين قتلوا يوم 11 سبتمبر كانوا اكثر. ها، اذا لان 5,000 أو 6,000 بريق قتلوا، اذا ينبغي ان تقتلوا 6,000 من البراءة. أين ما يجدوا كان طلعوا من الامريكان يا اخي وطلعوا من ايه لماذا افغانستان واي شريعه هذه التي تقول هذا الكلام انتم الذين تتظاهرون بانكم تدافعون عن حقوق الانسان حقوق الانسان تقول اذا قتل اناس براء بجريمه غامضه لم تعرفوا اشخاصها تشفون جريمه في براءة تظنوا تبحثوا عن خصومكم المساله استعينوا بالسلاحين الذي تعتصون به يدلكم على خصومكم نحن شرفنا الله بالجهاد الذي هو حسن السلام شرفنا الله بالجهاد الذي هو حسن الامان جهادنا لا يعلم ابدا قتيلا للبراءة جهادنا يقول على رسول على لسان رسول الله نعم يوم راى في غزوة من الغزوات امرأة قد قتلت وقف مغضبا يقول فيما قتلت هذه إنها نبدا بنت قاتل فيما نقاتل فيما قتلت ما ديننا في الشرعية وعمل هؤلاء الأوغاد في الصرع ما يقاتلون الإرهاب يبحثون عن الإرهابيين لو صدقوا لسلكوا السبيل الذي يعرفه كل عاقل هذه الجريمة التي وقعت في 11 حلول مثلت بوسائل في عمق الوجود الامريكي وبتقنية داخل العمق الامريكي والذين نفذوا ذلك من الامريكان ممن يوجدون في امريكا اي عاقل يعلم شيء من الاستخبارات يبدا لمن نفذ يبدا بذلك الامر هنا يكمن رأس الخير لا يخفزوا رأسا إلى بلد ماء بعيد مثل أفغانستان لا العمل لم يكن برياستك بإيمان كنترول أبدا من أفغانستان إلى نيويورك واشنطن إطلاقا وناصر في عمق الوجود الأمريكي مثل ذلك لا تكون لهم صلة الناس في الخارج لكن التنفيذ اليدوي يتم في العمق الوجود الامريكي اي عاقل يعرف اصغر فن من الاستخبارات يقول الخطوه الى اين ينبغي ان نبداها حيث تم التنفيذ نبدا براس الخفاز الخيط هنا ثم اننا نتعقب ونتعقب لنصل الى الاماكن الاخرى الذي يريد ان يبحث عن من فعل هذا بحق هكذا نسمع يبحث داخل داره يبحث داخل وطنه ولكن لامرنا لا يريدون ان يبحثوا ولا يريدون ان نقول ان بلادنا تغلو وتخوين بمن يناصبنا العباء وبمن ينفذ خطه رسمت في الخارج لا يريدون ان نقول هذا ولذلك تركوا السفرات الداخليه كما هي وغنوا بشباكهم بعيدا الى افغانستان وها هي بيئه الحرب يشتعل نوارها لمده شهر او اكثر ورحاها لا يبر الا على برها قالوا يعني لا بد ان يذهب معها بعض الضحايا ماشي الحال هذه هي الضحايا اين الذين تقصدون قتلهم قولوا كم عثرتم انما هدفكم هؤلاء ايها الاخوه نحن المقصودون بهذا وافغانستان هي المنطلق ولكن خاض كل من يريد سورا بدين الله وبالصادقين من عباد الله سبحانه وتعالى اجل الارهاب ابحثوا عن الارهاب في مصانعكم الإرهاب يصنع هنا في بريطانيا في أمريكا ثم يصدر إلينا هنا الأطفال في مدارسهم يعلمون هذه الحقيقة. الذين يسألون نظام الفتن من المسلمين بين المسلمين، هم عملاء لهم مسخرون لهم ينفذون أعمالهم، فهو عمل إرهابي سمعه أولئك الناس. هناك مصالح كثيرة أيها الإخوة، كلها تنطق، كانت خفية ثم أصبحت معلنة، كلها تنطق بأن كل الفتن التي يشتعل نوارها في البلاد العربية والإسلامية إنما طرقت في العالم الغربي وطرقت على إنتاج وما بين أمريكا وبريطانيا. الفتن هي الإرهاب. من الذين نفخوا في نيرانها؟ هم كشفنا يقولون نحن نحارب الإرهاب. ما من هذه الوثائق مجلة تصدرها أول رسالة وزارة الخارجية الأمريكية اسمها فورن أفيرز، شؤون خارجية، نشرت مقالا في عام 92 في عدد تشرين الثاني تقول: أفضل الطرق بعد الحديث عن خطر الإسلام، أفضل الطرق لتخاذل خطر الإسلام تقطيع جسور التواصل والتضامن بين الدول العربية التي هي المصدر الأول للخطر الإسلامي، ثم العمل على إيجاد أكبر قدر من التشاكس والتناقض بين شعوب المنطقة وحكامها بحيث يصيبها القلق والاضطراب. من الذي يصنع هذا الإرهاب؟ مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية تقول هذا الكلام. بنات الإنس يقول في كتاب الله اسمه الشرق الأوسط والغرب في صفحة 44، اسمعوا هذا الكلام: إن التغريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها، وإن هذا التفكيك السياسي وكذا تفكيك اجتماعي وثقافي، والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب، الخطة إلحاق المنطقة العربية بالغرب، معروف وعنده وثائق بهذا، والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب لم اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلا، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفكيك الاجتماعي والثقافي وافتعال الخصومات. من الذي يثير هذه الارهاب؟ ليس هذا هو الارهاب؟ من الذي ينفخ في نيران هذه الارهاب ايها الاخوه؟ نعم، وهو تفكيك المنطقه بالفتن الطائفيه والتفكيك الاجتماعي والثقافي وافتعال الخصومات وتنسيح مواطن الاختلاف والمبالغه في ابرازها. وليس من شك في ان من يسعى الى هذا، طبعا الغرب يعني، يحزنه مشهد السلام بين الطوائف اكيد، ويسعده اندلاع التقاتل بينهم العربين الارهاب، وهم الذين يسعدهم منظر العرب وهم يتقاتلون. ولعل من يستبعد دور الغرب في اشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اسمهم خادع المخدوع، ولعل من يستبعد دور الغرب في اشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اسمهم خادع يتجاهل او مخدوع يعني غرب. ورد من يعني شعوب العالم العربي والاسلامي ان تعي هذه الحقيقه حتى تفسق على هذه الدعاوي التي تقال مقاتل الارهاب، نقضي على الارهاب. انتم تقاتلون الجرعه، انتم الارهابيون. هؤلاء مئات الالاف الذين يرحلون الى حيث الهلاك، اطفال، نساء، شيوخ كلهم مما يفرون. أليس من الإرهاب؟ من الذي صنع هذا الإرهاب؟ هل هنالك إرهاب مقدس ذاك الذي تنعه بالكامل وأمريكا وإرهاب منجس ذاك الذي يأتون به المظلومين عندما يباتلون عن حقوقهم؟ من الذي يقبل هذا التصور؟ من الذي يقبل هذا التصور؟ أنا أتكلم نادقا عن العالم الإسلامي وحكوماته، لأن حكومات العالم الإسلامي راقدة. أجل إلا من رحم ربك وجزى الله خيرا رئيس هذه الدولة امبارحة عندما قال ما ينبغي أن يقال صغيرا أمامه الرئيس الإيراني كم وكم وكم. أجل لكن كم وجدنا أن لو كان هذا الذي قال نشيدا جماعيا تفوق به أفواه كل قادة العالم العربي وعالم الإسلام. رسالة مندوب إذاعة مونتي كارلو قبل أيام يسألني عن الإسلام والإرهاب وموقفه كيف يقتل السياح في مصر، كيف يقبل الإسلام هذا؟ قلت الإسلام يقبل هذا؟ هؤلاء الذين قتلوا هؤلاء السياح عملاء أمريكا، الخطة موجودة في أمريكا. فاستشار المذيع المندوب الإذاعة غضبا وقال أمريكا تقتل هؤلاء السياح؟ قلت نعم، أمريكا تضحي بحفنة من رجالها في سبيل أن تمزق أمة بكاملها، تفعل ذلك. الدليل انظر هذه هي الوثيقة. أين هؤلاء الذين فعلوا ذلك؟ إنهم الآن في أحضان بريطانيا، أو في بريطانيا. نعم نعم أيها الأخوة، ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، ندرك هذه الحقائق. أنا يجب أن أقول هذا، لا أملك جهادا كالذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أملك أن أقول وأنا أقل يعني أضعف الإيمان. نعم ولا دليل آخر سأقوله لكم، كان ينبغي أن لا أقول، لكن ينبغي أن أقول كي تزداد يقينا بثقة ناصرة كيف يكون. أنا في حياتي كلها لم أتهم بالردة ولله الحمد، لم يحكم علي أحدا بأنني قد ارتدت عن دين الله والعياذ بالله. لكن في هذه الأيام عندما بدأت أعري الغرب من هذا الغطاء الذي يمتي نفسه به، وعندما بدأت أتحدث عن هذه الوثائق وأنكر الحديث عن ذلك وقلت هذا في أبو ظبي أيضا عندما بدأت، جاء من يحكم علي بالغرب. إنسان طبعا ليس مستعار، ليس الكلام في موقع من مواقع الإنترنت الكثيرة، يتحدث عن الموت هذا الإنسان الذي كفر وارتد وخرج عن دين الله وأصبح خاضعا لحكم الرب، لأن أن دمه حضر إلى آخره. طيب الغطاء الذي من أجله حكم علي بالرب ما هو؟ كلمات ألقيتها أمام الرئيس السابق رحمه الله وأمام الرئيس الحالي، فهذه الكلمات آخر كلمة مضى عليها أكثر من عام، آخر كلمة مضى عليها أكثر من عام، ويكونها مجموعة اليوم في كتاب لي صدر عنوانه هذا ما قلته أمام بعض الملوك بعض الرؤساء والملوك. لماذا لم أكفر آنذاك عندما تكلمت؟ نعم هذا غطاء. التكفير جاء الآن عندما أتحدث عن الهدف الذي تتجه إليه الغرب في حربه التي يغطيها بملاحقة الإرهاب، هنا ظهر موجب التكفير بالنسبة لي. الواقع أن الذي يقول هذا يكفرني، لكن هو عميل من علماء الغرب كلف بأن يقول هذا الكلام لعل يدرك، كأنه يقول افهم ماذا نقصد، أبصر ان هذا الكلام ولا ثم في الحديث عن هذا الموضوع. هذا هو المراد. ماذا ندرك من هذا؟ ندرك من هذا ان هذه الفتن التي تستشري في هنا وهنا وهناك باسم الاسلام، طبعا باسم التكفير يعني مع ذلك، هي عبارة عن تنفيذ لخطة مرسومة طبق ما ذكرته مجلة فلان أو فارس، طبق ما ذكره تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91. نعم، والذين ينفذون ويأخذون أجورا على ذلك. أقول لكم شيئا أيها الإخوة، قبل 3 أعوام كنت في ألمانيا، كنت في بلدة هانوفر، قيل لي إن مسجد في ناحية هذه البلدة مسجد عامر، رواده محبون متحابون متآلفون، لكنهم بحاجة إلى إيمان. دخل مسجدهم يوم من الأيام إنسان ذو لحية واسعة ومظهر جيد، صلى فيهم إماما جماعة جيدين أحبوه، سألوه أن يعني يصلي فيهم وأن يوظفوه عندهم، فاستجار وأظهر يعني الدلال، ثم إنه استجار. بعد 3 أسابيع تحول هؤلاء الإخوة المتحابين إلى جماعة بينهم من الخصام ما لا تجد بين الأعداء، صارت حيطان وصارت زوابع من المشكلات وسط الجامع، وقامت المشكلات وكاد الضرب يستشري بينهم. ثم ان هؤلاء الاخوه كانما استيقظوا من سباته، ما لم يكن هكذا، ما الذي حدث؟ واذا بهذه الفتن كلها انما تسربت اليهم من فم هذا الانسان. جاءوا اليه تذكروا انهم لم يسالوا عن اسمه، قال هو اسمي ابو فلان، اسم حركي، لم يسالوه عن جواز سفره. جاءوا بيسالوه، تهرب الرجل ثم تهرب، ثم انه اختفى، ثم انه تبين انه ياخذ اموالا طائله من بعض السفارات الاجنبيه. مهمه ازاله الشقاق وازاله الضرائب بين المسلمين في الغرب حتى لا تكون لهم قائمه. هذا هو الارهاب، من الذي يسمعه؟ نعم، التكفير. منذ صدر الاسلام الى اليوم ما وجدنا سلاحا للتكفير يعني يطلقه المسلم، بعض المسلمين غشا. في عصر التابعين او تابعي التابعين ظهرت الفرق، لو ظهر التكفير بحق كان لازم يبقى الوقت يظهر، ظهر المعتزله، ظهر الخوارج، ظهر المرجئه، ظهر الجهميه، ظهر المجسده، ظهر المعطله، ظهرت القدريه، ما كفر ولا واحد منهم. قالوا ان هؤلاء تاويل فسقا خرجوا عن جاد الصحيح، لكن ابدا ما كفر واحد منهم. الاسلام لا يكفر، لكن اليوم سلاح التكفير اصبح. اين جاء السلاح؟ من اين جاء هذا السلاح؟ خطه ايها الاخوه، خطه. لا، انا بحياتي لم اجد من يكفرني اطلاقا، انا لا اكفر احدا، والى هذا الوقت لم اجد من يكفرني، لكن صادفني هذا التكفير والحكم علي بالردة في هذه الأيام التي أتحدث فيها عن هذا الإجرام الذي يتم في حق إخواننا المسلمين. فاعتذر ورجع إلى الأنصار. هذا الذي أقوله معناه أن الهدف نحن، الهدف هو الإسلام. تاتشر قالت هذا الكلام، بوش قال هذا الكلام، مسؤول امريكي قبل اليوم، مستشار كلينتون قال هذا الكلام، ايطاليا قال، جاء من قال هذا الكلام، كتابات موجوده تقول هذا الكلام. يعني التغطيه لم تعد لها معنى، لم يعد لها معنى، هذا كلام يغطي السماء بالايمان، هذا لا يمكن ان يتم. افغانستان عباره عن منطلق، والحمل كما يقول الله في اللغة العامية على الجرار. ولو كانت المسألة مسألة ضد الإرهاب لكانت الإنسانية هي التي تتحرك. نحن عندما نلاحق الإرهاب كلنا نلاحق الإرهاب، ما الإرهاب؟ الإرهاب هو تربص بعض الناس بحقوق الآخرين. ثم مختصرة ترقص زيد من الناس بحق الآخرين هذا إرهاب. عنوان على حقوق الآخرين إرهاب. أين ما وجد هذا هو الإرهاب، لأنه كلنا ضد هذا الإرهاب. أبدا باسم الإنسانية يعارض الإرهاب. لو كانت أمريكا تتحرك باسم إنسانيتها لتلاحق الإرهاب لما قالت، لما قال مسؤول منهم اليوم ستظل هذه الحرب طوال شهر رمضان؟ الإنسانية لا تقول هذا الكلام. الصائمون في رمضان ليسوا إرهابيين. هؤلاء الذين يقتلون عندما يستقبلون شهر رمضان المبارك، وعندما يقولون لله لبيك يا رب سنصوم نهارنا ونقوم ليلنا ونرد غائلة العدوان على أنفسنا وبلادنا وأولادنا، لو كانت أمريكا تشعر بمثقال ذرة من الإنسانية لما قال قائلها إن هذه الحرب ستبقى خلال أمريكا خلال شهر رمضان أيضا. لكن عندما تغيب الإنسانية يتجلى الإرهاب. فهذا العمل هو ذاته الإرهاب، هو ذاته الإرهاب. نعم. مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة، أنا أقول هذا الكلام بالنيابة عن قادة البلاد العربية والإسلامية الراقدين في ماد كماد الأطفال الصغار، وفي مقدمة هؤلاء الراقدين منظمة المؤتمر الإسلامي، اسم بدون مسمى، عنوان على قبر أجل، لكن الشعوب يقظة بحمد الله تعالى، الشعوب يقظة. لا أريد أن أملأ مشاعركم ومشاعري بالأسى، بل أريد أن أقول لكم إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين ولو كانوا قلة. والله الذي لا إله إلا هو لسوف تدور رحى هذه الحرب أخيرا على رأس أمريكا، ولسوف تكون هي الخاسرة في هذا المضمار. علم ذلك من علم وعلم، وجهله من جهل. وخطط رب العالمين خفية تمر في الأنفاق ولا تسير على السطح أبدا، هذه حقيقة. لكن الباري عز وجل يتخذ شهداء، الباري سبحانه وتعالى يبتلي، الباري سبحانه وتعالى يمتحن. أما أن يصل هؤلاء الحاقدون على دين الله إلى مبتغاه في خنق الإسلام وفي تغريب العالم الإسلامي كما يقول هذا القائل، نعم هذا الكلام لا يمكن أن يتم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ منكم أمتي ما زوي لي منها. والإسلام يتفجر اليوم في قلب أمريكا. طبعا أيضا من جملة الوسائل هذه الوثيقة الصهيونية، الصهيونية العالمية تنظر إلى أمريكا لك عجيب. الإسلام يتفجر في أمريكا أكثر من أوروبا بكثير، ثلاثة أضعاف أكثر. ما العمل؟ ينبغي وضع خطة تنفذ بحرص الشعب الأمريكي يشمئز من الإسلام حتى يكون ذلك رد فعل في نفسه. ما العمل الذي يمكن أن يدفع الأمريكان إلى اشمئزاز الإسلام؟ هذا الذي جرى الآن يوم 11 سبتمبر. طبعا جرى ووثق بالإسلام والمسلمين. طبعا الناس الدنيا لا يهون هذا العمل، لكن الإسلام أعوذ بالله، شو الإسلام؟ عبارة عن وحشية، عبارة عن كذا، عبارة عن كذا. هكذا قال لهم أن يخططوا وينظموا. والحقيقة أن الإسلام ينتشر في أمريكا أكثر. السبب ما في عنصرية بأمريكا، أمريكا عبارة عن مجموعة شعوب مختلفة، لكن في بأوروبا عنصريات تقاوم هذا الشيء. على كل الله نحن الآن في بحث الجهاد، سنشرح المزيد والمزيد من أحكام الجهاد وأهميته في الدروس الآتية. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لا أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سرنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وعافنا في أزواجنا وذرياتنا ودبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير وكلأنا كلاءة الوليد في المهد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بنور كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بكبرياء ربوبيتك أن تحطم كبرياء الطغاة والمستكبرين من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين البراء الذين يقتلون بدون حق. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنتصر لهم وأن تدافع عنهم وأن ترد كيد أعدائك وأعدائهم إلى نفورهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدته عبادك. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لعبيدك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين وأن ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.